قال سائل يقول: ما حكم العمل في السلك العسكري وخاصة في الجيش من حيث اللباس والتحية والمشي على الموسيقى العسكرية وأمور أخرى؟ وهل الأفراد الذين على الحدود في الجيش يعتبرون مرابطين ومجاهدين؟ الواجب ترك التسبب في أعداء الله بالموسيقى وغيرها مما هو من أخلاق أعداء الله. الواجب على الجيش وعلى الجهات المسؤولة ترك ما يتسبهم بأعداء الله، هذا هو الواجب على الجميع. لو تتم سؤال أحسن عليك. يقول: وهل الأفراد الذين على الحدود في الجيش يعتبرون مرابطين ومجاهدين؟ مرابط إن حمد على الحدود مرابطين، يرجى لهم الخير العظيم. رباطه في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، رباطه يوم خير من صيام ثاني وقيامه. وإذا حدث الآخر رباطه يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، نرجى لهم في الخير العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.